لك شيخنا نعلم أن التوجه إلى القبلة فرض في الصلاة وسنة عند الذبح وعند الدعاء وعند الإحرام بالحج أو العمرة، ثم نسمع من بعض الناس أنه يستحب عند قراءة القرآن وغير ذلك، فما هو ضابط ذلك؟ الوارد الذي ورد يتبع، والذي لم يرد لا يتبع، لأنه ما في مجال القياس هنا إذا كان هناك نص. قراءة القرآن وارد التوجه إلى القبلة؟ لا، لكن في حديث معناه خير المجالس ما استقبلت به القبلة، فالجلوس تجاه القبلة مبدأ عام، فإذا طبق هذا المبدأ العام بالنسبة لتلاوة القرآن فإذا يتعلم.